وصلك وقلت أقدر في يوم أسلك وفضي thank you.

انسى هواك وقلت اراضي اراضي وانسى هواك وودع وقلت اضربي ومسلك وافضي من الهوى كاس وافضي من الهوى كاس لقيت روحي في عز جفاك بفكر فيك بفكر فيك وانا نايم Oh!

حاسس مكانك بتسري بينك وبيني، وحرمت روحي من كل نعمة كانت كانت كانت كانت بتحلى وياك في عيني، وقلت أعيش من غير ذكرى. Thank you.